كما عودناكم في آخر كل موسم من مواسم خواطر نقوم بشكر شخصية كان لها أثر عظيم على المسلمين إحياء لسنة الشكر وإحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. خواطر ثلاثة نحب أن نشكر شخصية كانت سابقة لعصرها شخصية إسلامية من أوائل الشخصيات التي استوعبت أهمية الإعلام وأهمية الأفلام في نشر الإسلام في العالم. هو رجل أنتج لنا أول فيلم سينمائي عالمي يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل وظف إبداعه وحبه للإخراج السينمائي في إنتاج فيلم الرسالة. إنه الأستاذ المرحوم مصطفى العقاد. لقد أوحي إلى رسول الله أن يظهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. وأشهد أن لم الأستاذ مصطفى العقاد عانى كثيرا من أجل إنتاج هذا الفيلم. تصوروا أن بعض المتزمتين هددوه بالقتل وبعض المتزمتين في أمريكا هددوا دور السينما التي تعرض هذا الفيلم بالتفجير. فانظروا إلى بعض مع الأسف العقول التي تقف عائق تجاه الدعوة. شكر خاص للأستاذ المرحوم على إصراره وعلى ثباته لإنتاج هذا الفيلم رغم كل الصعوبات وكل التهديدات التي جاءته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيلم الرسالة شفيعا للأستاذ المرحوم مصطفى العقاد في قبره وأن يكون سببا أن يوصله إلى الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. He is the bravest man in the desert. When he meets unarmed men, Muhammad is a liar. Liar? But you don't let him speak. Where's the lie? Where's the truth? When it hasn't been spoken yet. Muhammad is a fraud. Stand up. His feet back if you dare. I have for my nephew's religion, and I say what he says. الشكر في نهاية خواطر ثلاثة موصول لكل من شاهدنا ولكل من دعمنا ولكل من تابعنا، فجزاكم الله خير. بعض الشكر الخاص، شكر خاص للشيخ وليد الإبراهيم لإيمانه بفكرة خواطر لما كانت مجرد فكرة، وأنه وفر لنا وسيلة لإيصال رسالة خواطر إلى المشاهدين، فجزاك الله خير شيخ وليد الإبراهيم. أيضا شكر للأخ الأستاذ عبدالله الفوزان على دعمه وعلى حماسه الشديد لكل ما له علاقة بخواطر. عندي شكر خاص للأخ هاني فوجة، هو من أوائل من دعمني شخصيا من أيام يلا شباب، وكان له دور كبير الحقيقة، فجزاه الله خير. ما أستطيع أنهي أي موسم بدون أن أشكر أبوي وأمي وزوجتي رولا على دعمهم المستمر، وأنهم هيئوا لي مناخ مناسب في المنزل من أجل الإبداع ومن أجل إخراج هذا العمل، فجزاكم الله خير. نختم كما نختم دائما، إخواني وأخواتي، أي كلمة في هذا البرنامج كلمة حق فهي من الله، وأي كلمة سوء فهي مني ومن الشيطان، فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تاني لعبة؟ اشتغل النهاردة دي اشتغل كده، انا معرفش، انا كده انا معرفش كده. هو نظام النيرو اي تاني احمد بقى لك عيد الجيد وكل هذا مهم. ايه بابا النور؟ حصان هولندي؟ اوكي. الحصان هولندي، الحصان هولندي. لين الحصان العربي عقل بدل محاسب سبحان الله كل عربي. صور ولا حنهرج؟ او دا سبيل دا يدخل هنا. لا لا يدخل هنا، حيخاف حيخاف. رجعوا اعزائي واخواني واخواتي والمشاهدين والمشاهدات والمتفرجين والمتفرجات والكاميرات والكاميرين، يوم الدخلة يفتح ويشوف بقى الامور. يدخل الشاب يوم الدخلة ويكتف يشوف الامور ايش. الا يوم الدخلة يدخل الرجل ويكتف ويرى المستور. انا اسمي احمد، وفرصة طيبة الحقيقة انه تعرفنا عليك اليوم. احمد مازن السجارية. اخ فريد من اي قبيلة؟ فريد ايش اسمه؟ هولمان. فريد هولمان في اختين دويت؟ لا أبا لا أبا لا أبا لا أبا أنا روح بقى. لأني أحبك، لأني يعني ما تفهمك فهمت شيء؟ حبكة في رمضان نتفرج على المسلسلات ثانية؟ لازم نتفرج على المسلسلات أعزائي. أنا يعني أضرب مثل. Thank you.